النجاح ونجاح. احنا قلنا ان هو ما نهى عن قال لئن عشت الافعال درك لئن عشت. لذلك قلنا خلاف الاولى التسمية بدي الاسماء خلاف الاولى. طيب الاحاديث التي علها الامام ابن حزم في كتابه الاحكام قال رحمه الله تعالى: فاما رسالة عمر فحدثنا بها احمد بن عمر العذري حدثنا قال حدثنا ابو ذر عبد بن احمد الهروي نعم اما تغيير الاسماء فليس واجبا واما الختام فواجب حتى ولو كان ابن 70 سنه حتى ولو كان ابن 70 سنه عليه الختان وجوبا. والعمليات الان مساله البنج سهله جدا عمليه الختان الان هذا واجب شرعا واجب. قال ألقي عنك شعر الكفر واختتن. قال حدثنا ابو ذر عبد بن احمد الهروي حدثنا ابو سعيد الخليل بن احمد القاضي السجستاني قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد حدثنا يوسف بن موسى القطان حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا عبد الملك بن الوليد بن معدان عن ابيه قال: كتب عمر بن الخطاب الى ابي موسى الاشعري فذكر الرساله فيها وفيها الفهم الفهم يعني فيما يتلجلج في صدرك مما ليس في كتاب الله كتاب ولا سنة ثم اعرف الأمثال والأشكال فقس الأمور عند ذلك ثم اعمد إلى أشباهها بالحق وأقربها إلى الله عز وجل. وذكر باقي الرسالة. وحدثنا أحمد بن عمر حدثنا عبد الرحمن بن الحسن الشافعي قال حدثنا القاضي أحمد بن محمد الكرخي قال حدثنا محمد بن عبد الله العلاف حدثنا أحمد بن علي بن محمد الوراق قال حدثنا عبد الله بن سعد حدثنا أبو عبد الله محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني حدثنا سفيان عن إدريس بن يزيد الأودي عن سعيد بن أبي بوردة عن ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى أبي موسى فذكر الرسالة وفيها الفهم فيما تلجلج في نفسك مما ليس في كتاب ولا سنة. الفهم فيما يأتيك هذا هو العلم. ثم قس الأمور بعضها ببعض ثم انظر أشبهها بالحق وأحبها إلى الله تعالى فاعمل به. وفيها أيضا المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد. شوف الأصل عدالة المسلم أو مجربا عليه شهادة الزور أو ظنينا في ولاء أو قرابة. وذكر بقيها. قال محمد: هذا لا يصح لأن السند الأول فيه عبد الملك بن الوليد بن معدان وهو كوفي متروك الحديث ساقط بلا خلاف وأبوه مجهول. إذن ذكر علتين، ذكر علة عبد الملك بن الوليد وأيضا جهالة أبي. أما السند الثاني فبين القرخي إلى سفيان مجهولون وهو أيضا منقطع فبطل القول به جملة. وطبعا هذا الحديث الذي يستدلون به على إيش؟ على القياس. ولذلك هو الذبح فيما يقوله ابن حزم من أجل القياس لأن هذا يستدلون به على القياس. تفضلي عبودية الله تفضلي. فالخبر هنا له ثلاثة طرق. طريق الوليد بن معدان أخرجه ابن حزم في الأحكام وفيها عبد الملك بن الوليد كما بين ابن حزم هو ضعيف، ضعف أبو حاتم وابن حبان والبخاري نعم وأبوه كذلك مجهول. قال الذهبي: انفرض بحديث عمر في كتابه لأبي موسى أن يشتهد رأيه في الميزان، قلت بل توبع من طريقين كما سأتي. الطريق الثاني طريق أبي المليح الهذري أخرجه الدرقطني وفيها عبد عبيد الله ابن أبي حميد وهو ضعيف بل هو مطروق. قال النسائي مطروق. وقال أحمد: ترك الناس حديثه وقال دحين ضعيف. وقال البخاري: يروي عن أبي المليح عجائب. لكن الطريق الثالث طريق سعيد بن أبي بردة أخرج ابن حزم وفيها مجاهيل لكن رواها الدرقطني والبياخي كتاب الأداب القاضي بن صالح الخصميني والخطيب في الفقيه والمتفقه بإسناد صحيح ولكنه وجادة. وقال فيه سعيد بن أبي بردة: هذا كتاب عمر. والوجادة العلماء يذكرونها على العمل بها. والوجادة صورة من صور التحمل من العمل بها طائفة كثيرة من الفقهاء والمحدثين منهم الشافعي ومنهم أحمد سعيد القطان أو أكثر فيما حكاه بعضهم ونقل عن شافعي وطائفة من أصحابي جواز العمل. هذا النقل الثاني. والحق أنهم يقولون بأن الصحيفة أو الوجادة لا يعمل بها والصحيح أنه يعمل بها. قال بصراحة: وقطع بعض المحققين من أصحابي في الأصول بوجوب العمل بها عند حصول الثقة. يعني لو علم أنها ثقة فإذا الإسناد هنا إسناد صحيح وهو وجادة وإن كان وجاد لكن الإسناد صحيح. بهذا نكون قد انتهينا من دروس الليلة ولله الحمد والمنة. قد من الله علينا وإياكم بختم الدروس، نسأل الله جل وعلا أن يشكر لكم إحسانكم. عبد الله.